ماثيو كوثبرت، من هذا؟ أين الصبي؟ صاحت ماريلا. لم يكن هناك أي صبي، لم يكن هناك إلا هي، أجاب ماثيو باستسلام وأومأ برأسه نحو الفتاة متذكرا فجأة أنه لم يسألها عن اسمها. لم يكن هناك صبي، ولكن لابد من وجود صبي، ألحت ماريلا. لقد أرسلنا كلمة للسيدة سبنسر لتجلب لنا صبيا. يبدو أنها لم تفعل، وبدلا من ذلك أحضرت هذه الفتاة كما فهمت من مسؤول المحطة، وفي جميع الأحوال كان علي أن أحضرها معي إلى البيت، إذ لا يمكن تركها وحيدة هناك مهما كانت فداحة الخطأ الذي تم ارتكابه. إنها لقضية بالغة التعقيد حقا، هتفت ماريلا. بقيت الطفلة صامتة أثناء هذا الحوار، كانت تتابع المتحاورين بعينيها، وقد أخذت الحياة تخبو شيئا فشيئا من وجهها، ثم أدركت فجأة معنى ما كان يقال، فأسقطت خرجها الغالي أرضا واندفعت خطوة إلى الأمام ووقفت مشابكة يديها. أنتم لا تريدونني؟ صاحت. أنتم لا تريدونني لأني لست صبيا؟ كان يجدر بي توقع هذا، فلا أحد أبدا أرادني من قبل. كان يجب أن أعلم أن كل ما جرى هو أروع من أن يدوم. كان يجب أن أعرف أن لا أحد يريدني حقا. ماذا سأفعل الآن؟ آه، إني على وشك الانفجار بالبكاء. وكان أن انفجرت بالبكاء فعلا. جلست على كرسي إلى جانب الطاولة وطرحت ذراعيها عليها مخفية وجهها بهما وغابت في نوبة من النشيج. نظر ماثيو وماريلا إلى بعضهما بحيرة من فوق الموقد حيث كانا يقفان، ولم يدري أحد منهما ماذا يفعل أو يقول. أخيرا توجهت ماريلا نحو الطفلة في محاولة مترددة منها لرأب الصدع. هيا هيا، لا داعي الآن للبكاء بسبب هذا الأمر. بلى، هناك داع للبكاء. رفعت الفتاة رأسها بسرعة مسفرة عن شفتين مرتجفتين ووجه خضلته الدموع. أنت أيضا قد تبكين لو كنت يتيمة، ثم قصدت مكانا تظنين أنه سيكون بيتك، ثم تكتشفين أن أهله لا يريدونك لأنك لست صبيا. يا إلهي، إن هذه أسوأ مأساة واجهتني في حياتي. فجأة لانت قسمات وجه ماريلا العابس كاشفة عن تعبير ما يكاد يشبه ابتسامة متمنعة شبه صادئة من قلة الاستعمال. هيا كفي عن البكاء الآن، فنحن لن نطردك خارجا هذه الليلة، وستبقين هنا إلى أن نحقق في هذه المشكلة. ما اسمك؟ ترددت الطفلة للحظة ثم قالت بحماس: أيمكن أن تناديني كورديليا؟ أناديك كورديليا؟ أهذا هو اسمك؟ لا، إنه ليس اسمي فعلا، ولكني أحب أن أدعى كورديليا، فهو اسم جميل. إني بحق السماء لا أفهم ما الذي تعنينه بكلامك. إذا لم يكن اسمك كورديليا فما اسمك؟ آن شيرلي، تلعثمت صاحبة الاسم وهي تعلن اسمها مكرهة، ثم أردفت: ولكن أرجوك ناديني كورديليا، إن الأمر لن يكون ذا أهمية بالغة بالنسبة إليك في أن تناديني بأي اسم ما دمت لن أبقى هنا إلا مدة قصيرة، كما أن اسم آن اسم غير شاعري أبدا. غير شاعري؟ هراء، قالت ماريلا بلهجة خالية من العاطفة. آن اسم لطيف وسهل أيضا، وليس هناك ما يدعو إلى الخجل منه. أنا لا أشعر بالخجل منه، أوضحت آن، ولكني أحب اسم كورديليا أكثر، ولطالما تخيلت أنا اسمي كورديليا. هذا على الأقل ما فعلته في السنوات الأخيرة. عندما كنت صغيرة اعتدت على تخيلي أن اسمي هو جيرالدين، أما الآن فأنا أحب اسم كورديليا أكثر. ولكن إذا كنت تصرين على مناداتي باسم آن، أرجوك مد الألف وأشبع النون عند لفظه. هو أي فرق هناك بمد الألف أو عدم مدها وبإشباع النون أو عدم إشباعها؟ سألتها ماريلا وقد لاحت على وجهها ابتسامة أخرى صادئة بينما كانت تتناول إبريق الشاي. هناك فرق كبير جدا، إنه يبدو أجمل بكثير عندما نمد الألف ونشبع النون. عندما يلفظ أي اسم أمامك ألا تتخيلينه في ذهنك؟ أنا أفعل هذا، واسم آن بدون مد الألف لن يكون مشبع النون وسيبدو شنيعا، ولكن عندما نقول آن ونمد الألف ونشبع النون يصبح الاسم مميزا فعلا. وإذا ناديتني آن ومددت الألف وأشبعت النون سأوافق على عدم مناداتي باسم كورديليا. لا بأس. والآن يا آن، مع مد الألف وإشباع النون، أي يمكنك أن تخبرين كيف وقع هذا الخطأ؟ لقد بعثنا كلمة إلى السيد سبنسر لتجلب لنا صبيا، ألم يكن هناك صبيان في الملجأ؟ بلى، إن هناك وفرة منهم، لكن السيد سبنسر أكدت على أنكما تريدان بنتا في حوالي 11 من العمر، ورأت القيمة على الملجأ أني أفي بالغرض. إنك لن تدرك أبدا كم شعرت بالسعادة، بل إن شدة فرحي منعتني من النوم الليلة الماضية. أجابت الطفلة ثم التفتت نحو ماثيو وأضافت بلهجة معاتبة: لماذا لم تخبرني في المحطة أنكما لم تكونا ترغبان في وجودي وتركتني هناك؟ لو لم أرى درب البهجة الأبيض وبحيرة المياه البراقة لما كان الأمر بمثل هذه القسوة. ما الذي تعنيه بحق السماء؟ سألت ماريلا ماثيو وهي تتفرس فيه. إنها تشير إلى محادثة جرت بيننا ونحن في طريقنا إلى البيت، أجاب ماثيو بسرعة ثم أضاف: سأخرج لأضع الفرس في الحظيرة يا ماريلا، أعد الشاي ريثما أعود. هل أحضرت السيدة سبنسر أحدا غيرك معها؟ تابعت ماريلا الحديث بعد أن غادر ماثيو. أحضرت ليلي جونز لنفسها، ليلي طفلة في الخامسة من العمر فقط، وهي جميلة جدا وذات شعر بلون البندق. ترى لو كنت جميلة وذات شعر بلون البندق أكنت احتفظت بي؟ لا، نحن نريد صبيا ليساعد ماثيو في المزرعة، ولا نفع من وجود فتاة معنا. اخلعي قبعتك، سأضعها مع حقيبتك على طاولة الردهة. خلعت آن قبعتها باستكانة، وبعد أن عاد ماثيو جلس الجميع حول الطاولة من أجل تناول العشاء، لكن آن لم تستطع الأكل، ورغم أنها حاولت قدر جهدها قضم لقيمات الخبز بالزبدة ونقد نتف من مربى التفاح المحفوظ في وعاء زجاجي مدور ناتئ الحواف كان بالقرب من طبقها، إلا أن محاولتها لم تؤدي إلى أي نتيجة. أنت لا تأكلين شيئا، قالت ماريلا وهي تعاين الطفلة باستهجان وكأن الأمر كان عيبا لا يغتفر. تنهدت آن: لا أستطيع، فأنا غارقة في أعماق اليأس. أي يمكنك أكل شيء إذا كنت غارقة في أعماق اليأس؟ لم يسبق لي أن غرقت في أعماق اليأس، ولذلك لا أستطيع إفادتك بشيء عن هذا الموضوع، ردت ماريلا متجاوبة مع الطفلة. لم يسبق لك ذلك؟ حسناً، أسبق لك أن حاولت التخيل أنك في أعماق اليأس؟ لا، لم أفعل. إذن لا أظنك ستتمكنين من فهم ما أعنيه. هو في الحقيقة إحساس غير مريح أبداً، وعندما تحاولين الأكل تعترض حلقك غصة ما تحول بينك وبين ابتلاع أي شيء، حتى لو كان ذلك الشيء قطعة حلوى من الكراميلا. لقد سبق لي ذات مرة قبل سنتين أن حصلت على قطعة حلوى من الكراميلا، وكانت بكل بساطة لذيذة، وكثيرا ما حلمت أثناء نومي أنه لدي الكثير من هذه الحلوى، ولكني كنت كلما هممت بالتهامها أستيقظ من النوم. أرجو ألا تنزعجي من عدم رغبتي في الأكل، ورغم أن هذا الطعام شهي جدا أنا عاجزة عن تناول أي شيء منه. أعتقد أنها متعبة، قال ماثيو الذي لم يتفوه بكلمة منذ عودته من الحظيرة. يستحسن أن تضعيها في الفراش لتخلد إلى النوم يا ماريلا. كانت ماريلا تسائل نفسها عن المكان الذي يجدر بها جعل آن تنام فيه. لقد سبق أن أعدت أريكة في الحجرة التابعة للمطبخ من أجل الصبي الذي كانت تتوقع حضوره، ورغم أن المكان كان مرتبا ونظيفا إلا أنها لم تره لائقا بفتاة، وبكل تأكيد لم تكن غرفة الضيوف الاحتياطية موضع نقاش يمكن حسمه لصالح تلك الشريدة البائسة، ولم تبقى هناك خيارات أخرى سوى السقيفة الشرقية. وهكذا أشعلت ماريلا شمعة وطلبت من آن أن تتبعها، الأمر الذي فعلته الطفلة تلقائيا. وعندما كانتا تتجاوزان الردهة في طريقهما إلى السلم، لاحظت آن وهي تتناول قبعتها وخرجها مدى النظافة المخيفة التي تعم الردهة، ثم اكتشفت أن نظافة الغرفة الصغيرة التي وجدت نفسها فيها تفوق نظافة تلك الردهة. وضعت ماريلا الشمعة على طاولة ثلاثية الأرجل ثلاثية الزوايا ونحت غطاء السرير. أظن أنك تملكين قميص نوم، سألت ماريلا آن، فأومأت الأخيرة إيجابا. نعم، لدي قميصان للنوم، صنعتهما لي القيمة على الملجأ، إنهما رثان للغاية، إذ لا يوجد أبدا من المال ما يكفي للاهتمام بكل شيء في الملجأ، لذلك تبقى الأشياء فيه رثة، على الأقل في ملجأ فقير مثل الملجأ الذي كنت فيه. أنا أكره قمصان النوم الرثة، ولكن ألا يشعر المرء بالسلوى عندما يكون قادرا على تخيل نفسه وهو يرفل بقمصان نوم جميلة لها ياقات مكشكشة؟ هيا اخلعي ملابسك بأقصى سرعة واخلدي إلى النوم، سأعود بعد عدة دقائق لأخذ الشمعة، فأنا لا أجرؤ على ترك مهمة إطفائها لك، لأنه من المحتمل أن تجعل المكان كله يهب بالنيران. أخذت آن تتفحص الغرفة بلهفة بعد ذهاب ماريلا. لاحظت العري المخيف الذي كانت عليه جدرانها البيضاء الجرداء، وشعرت أن تلك الجدران المحدقة بها كانت تتوجع من عريها. كانت أرض الغرفة عارية أيضا، إلا من حصيرة مجدولة دائرية الشكل تحتل وسط الغرفة، ولم تكن تشبه أي شيء سبق أن رأته آن من قبل. وفي إحدى زوايا الغرفة استقر سرير عال قديم الطراز ذو دعامات أربع قاتمة اللون طفيفة الانحناء، بينما انتصبت في الزاوية الأخرى الطاولة الثلاثية الزوايا المذكورة آنفا، وقد وضعت عليها وسادة مخملية صغيرة خاصة بغرز الدبابيس، غير أنها كانت صلبة لدرجة تؤهلها لأن تعقف رأس أجرأ الدبابيس وأكثرها حدة. وفوق الطاولة علقت على الحائط مرآة صغيرة مستطيلة، أما النافذة فكانت تقع في منتصف المسافة بين الطاولة والسرير، تجللها ستائر من الموسلين الأبيض المكشكش، وفي الجهة المواجهة لها انتصبت المغسلة. كانت الغرفة بمجملها توحي بقسوة تعجز عن وصفها الكلمات، مما بعث الرعدة في أوصال آن التي زفرت وخلعت ملابسها على عجل، وسرعان ما ارتدت قميص النوم البالي وقفزت إلى السرير حيث دفنت وجهها في المخدة وسحبت الغطاء فوق رأسها. عندما عادت ماريلا لتأخذ الشمعة لم يكن في الغرفة ما يدل على وجود شخص آخر غيرها إلا المظهر الأهوج الذي بدا عليه السرير وكومة الأسمال الرثة التي خلعتها آن وتركتها ملقاة على الأرض بعشوائية. التقطت ماريلا ملابس آن من على الأرض برزانة وحطتها بعناية على كرسي أصفر أنيق، ثم اتجهت نحو السرير وهي تحمل الشمعة بيدها. ليلة هانئة، قالت ماريلا بلهجة مرتبكة ولكنها ليست خالية من الرقة. انبثق وجه آن الأبيض بعينيه النجلاوين من تحت الغطاء بدهشة مشفلة. كيف يمكنك وصفها بأنها ليلة هانئة وأنت تعرفين أنها أسوأ ليلة شهدتها في حياتي؟ ردت آن لائمة، ثم عادت وغطست تحت الغطاء مخفية نفسها من جديد. نزلت ماريلا ببطء ميممة شطر المطبخ وشرعت تجلي أطباق وجبة العشاء. كان ماثيو يدخن الغليون، مما دل بشكل قاطع على تشوش ذهنه. كان نادرا ما يدخن، لأن ماريلا لطالما عارضته في هذا الأمر مصرة على أن التدخين عادة كريهة، لكن ماثيو كان في أوقات معينة وفصول معينة يشعر برغبة لا تقاوم في التدخين. وفي مثل هذه الظروف كانت ماريلا تغض النظر، مدركة أنه يحق للمرء في بعض الأحيان أن يجد لنفسه وسيلة ما ينفس بها عن مشاعره. إنها بالتأكيد مشكلة عويصة، قالت بنبرة غاضبة، وهذه هي نتيجة إرسالنا كلمة شفوية بدلا من ذهابنا بأنفسنا. لابد أن أنسباء روبرت سبنسر حرفوا تلك الرسالة بطريقة ما، ومن المؤكد أنه يتوجب على أحدنا الذهاب غدا لرؤية السيدة سبنسر. يجب أن تعاد هذه البنت إلى الملجأ. نعم أظن هذا، قال ماثيو مكرها. تظن هذا؟ ألست على يقين بأن هذا ما يجب علينا عمله؟ في الحقيقة يا ماريلا، إنها طفلة لطيفة جدا، ومن المحزن فعلا أن نعيدها إلى الملجأ في حين صبت جميع آمالها على البقاء هنا. ماثيو كوثبرت، أنت لا تعني القول إنه ينبغي لنا الاحتفاظ بها؟ ما كانت دهشة ماريلا ستبدو أعظم لو أن ماثيو عبر لها عن رغبته في الوقوف على رأسه. لا أظن أني أعني هذا، ليس تماما، تأتأ ماثيو بعد أن حشرته كلماته في الزاوية، ولكني أرى أنه يمكننا الاحتفاظ بها. أما أنا فأرى عكس ما تراه تماما، ثم أي نفع هو هذا الذي ستعود به علينا؟ يمكن أن نكون نحن نافعين لها، أجاب ماثيو على نحو مفاجئ غير متوقع. ماثيو كوثبرت، يبدو أن هذه الطفلة أصابتك بالسحر، وأرى بوضوح أنك راغب في الاحتفاظ بها. إنها في الحقيقة مخلوق صغير مشوق، أجاب ماثيو مصرا على وجهة نظره. كان يجب أن تسمعي حديثها أثناء عودتنا من المحطة. ها؟ من المؤكد أنها قادرة على الثرثرة بدون انقطاع، لقد لاحظت هذا في الحال، ولكن هذه الصفة ليست لصالحها أيضا. أنا لا أحب الأطفال الذين لديهم الكثير ليقولونه، ولست راغبة في تربية بنت يتيمة، ولو أردت تبني واحدة فإنها لن تكون هي، حينها سأختار بنفسي، كما أن هناك شيئا في شخصيتها لا أستطيع فهمه. لا، يجب أن تعاد حالا إلى المكان الذي جاءت منه. باستطاعتي استئجار صبيا ليساعدني، قال ماثيو، ويمكن أن نبقيها لتؤنسك. لست أشكو من الوحدة، ردت ماريلا باغتضاب، ولن أبقيها هنا. الرأي رأيك في جميع الأحوال يا ماريلا، قال ماثيو وهو ينهض بعد أن نحى غليونه جانبا. سأخلد إلى النوم الآن. ذهب ماثيو لينام، وذهبت ماريلا بأساريرها المتجهمة لتنام أيضا بعد أن رتبت أواني المطبخ في أماكنها. وهناك في الطابق العلوي في السقيفة الشرقية ناحت طفلة يتيمة موحودة كثيرة القلب حتى غلبها النوم. 4. صباح في المرتفعات الخضراء. كان نور النهار قد غمر الكون عندما استيقظت آن وجلست في السرير تحدق مشوشة الذهن باتجاه النافذة التي انسال عبرها فيض من أشعة الشمس المدرجة بلون الكرز، بينما تماوج خارجها شيء أبيض هفهاف تحت بارقة السماء الزرقاء. للحظة عجزت عن تذكر مكان وجودها، وفي البدء سرت في جسمها دغدغة مبهجة كما لو أنها كانت ترتع في أحضان النعيم، ثم هيمن عليها سلطان الذكرى المروعة. كانت هذه المرتفعات الخضراء، ولم يكن أصحاب هذا البيت يريدونها لأنها ليست صبيا. مع ذلك إنه الصباح، ونعم إن ذلك الشيء الوردي الذي يصطبغ به عباب الشمس والذي تطل عليه نافذتها هو حقا شجرة كرز بلغ إزهارها أوجه، وسرعان ما حفزت هذه الأفكار آن فغادرت السرير واتجهت نحو النافذة بقفزة واحدة، ثم دفعت إطار الشباك رافعة إياه. انطلق الإطار المتصلب نحو الأعلى بصعوبة، محدثاً صريراً يوحي بأنه لم يستعمل منذ مدة طويلة، وقد كان الأمر كذلك فعلاً، ثم علق في الأعلى بإحكام مما لم يستدعي محاولة تثبيته لئلا ينزلق. جلست آن على ركبتيها وحملقت في صباح ذلك اليوم من شهر حزيران بينما تلألأت عيناها بوميض السعادة. يا الله، أليس هذا المنظر خلاباً؟ أليس هذا المكان جميلاً؟ ولتفترض أنها لن تعيش هنا، أليس بإمكانها على الأقل أن تتخيل أنها ستفعل؟ إن هناك مجالاً واسعاً لانطلاق الخيال في مثل هذا المكان. كانت شجرة الكرز ضخمة جداً وقريبة جداً، تتكئ أغصانها المتدافعة على جدران الدارة بتثاقل ينبئ عن حملها الغزير الذي تنوء به، إذ كانت ملأة بالبراعم المزهرة إلى حد يصعب معه تمييز أي ورقة خضراء فيها. كانت البساتين تحتضن دارة المرتفعات الخضراء من جانبيها، جانب يحيطه بستان تفاح وجانب آخر يحيطه بستان كرز كللته البراعم أيضا. وكانت تربة البساتين مكسوة بحشيش الهندباء البرية، أما الحديقة التابعة للدارة فقد افترشتها أغراس الليلك التي بعثت أزهارها القرمزية مع نسيم الصباح عبيرها المسكر اللطيف باتجاه النافذة. وفيما وراء الحديقة امتد حقل البرسيم الأخضر وانحدر نزولا نحو الغور، حيث جرى الجدول وانتصبت أشجار البتول الوافرة متطاولة في الفضاء وكأنها تقترح إعلان تعاليها على السراخس والطحالب وبقية أغراس الغابة. وعند نهاية الحقل ظهرت تلة خضراء تكسوها أشجار الراتنج والتنوب التي تنفرج عند الوسط كاشفة عن منحدر بسيط يقوم عليه المنزل الرمادي الذي رأته آن مساء اليوم السابق من جهة بحيرة المياه البراقة. وفي الناحية الشمالية من الدارة انتصبت الحظائر الكبيرة التي يتلوها حقل متدرج الانحدار يتيح للناظر فرصة رؤية البحر الأزرق المتلألئ. تأملت عينا آن العاشقتان للجمال كل هذه المشاهد محاولة الاحتفاظ بداخلها بكل ما تراه عيناها. لقد سبق لها أن رأت الكثير من المناظر الكريهة في حياتها، تلك الطفلة التعسة، وما كانت تراه في تلك اللحظة بدا لها أروع من أي شيء حلمت به ذات يوم. جثت هناك غائبة عن كل شيء آخر عدا ذلك الجمال من حولها، إلى أن بوغتت بيد ماريلا على كتفها والتي دخلت الغرفة بدون أن تشعر بها تلك الحالمة الصغيرة. حان الوقت لترتدي ملابسك، قالت ماريلا بنبرة جافة. في الحقيقة لم تكن ماريلا تتعمد القسوة والفظاظة، لكنها كانت بكل بساطة تجهل كيفية مخاطبة الطفلة، وجعلها هذا القصور تتصرف بذلك الأسلوب الجلف. وقفت آن على قدميها وسحبت نفسا طويلا. أليس هذا بديعا؟ قالت مشرعة ذراعيها على مداهما باتجاه العالم اللطيف خارج نافذتها. نعم إنها شجرة ضخمة، أجابت ماريلا، وهي تزهر بغزارة، ولكن الفاكهة لا تنمو عليها كما ينبغي، فهي تبقى عشفة ومدودة. أوه، أنا لا أعني الشجرة فقط، طبعا هي جميلة، بل هي فائقة الجمال، وطريقة إزهارها توحي بأنها تكاد تعي ما تفعله. لقد كنت أعني كل شيء، الحديقة والبستان والجدول والغابة، جميع هذا العالم العزيز العظيم. ألا تشعرين أنه لا يمكنك إلا أن تعشقي هذا العالم عندما ترين صباحا مثل هذا الصباح؟ إني لا أستطيع الآن سماع الجدول وهو يضحك. ترى، أسبق لك أن لاحظت كم هي مرحة تلك الجداول؟ إنها دائمة الضحك، بل إني أسمع ضحكها حتى في أيام الشتاء رغم الصقيع الذي يغلف أسطحها. وأنا سعيدة جدا لوجود جدول بالقرب من المرتفعات الخضراء، لعلك ترين أن الأمر ليس بذي أهمية بالغة بالنسبة لي ما دمت لن تبقيني عندك، لكن هذه الحقيقة تعني لي الكثير، لأني سأتذكر دائما أن هناك جدولا يجري في المرتفعات الخضراء حتى وإن كنت لن أراها مرة أخرى. ولو لم يكن فيها جدول سأبقى طيلة عمري مؤرقة بهاجس ضرورة وجود واحد فيها. إني رغم شعوري بالحزن في هذا الصباح لست غارقة في أعماق اليأس، ولا يمكنني أن أكون كذلك في أي صباح. أليس وجود الصباح في هذا العالم شيئا رائعا؟ لقد كنت أتخيل للتو أنكما كنتما تريدانني أنا وأني سأبقى هنا إلى الأبد، وكانت فكرة مريحة جدا عندما استغرقت بها. ولكن أسوأ ما في تخيل الأشياء هو أنه لابد من التوقف عن تخيلها في وقت ما، وهذا موجع. يستحسن ألا تستسلم الآن لخيالاتك وأن ترتدي ملابسك وتنزلي، قالت ماريلا ما إن سنحت لها الفرصة لتتكلم. الإفطار جاهز، اغسلي وجهك وسرحي شعرك واتركي النافذة مفتوحة وسوي أغطية السرير، ابذلي جهدك لتكوني شاطرة قدر المستطاع. بدا من الواضح أنه كان باستطاعة آن إنجاز بعض الأمور ببراعة، لأنها نزلت إلى المطبخ بعد 10 دقائق وقد ارتدت ملابسها ومشطت شعرها وضفرته وغسلت وجهها. ورغم مشاعر الارتياح التي غمرت روحها لنجاحها في تنفيذ جميع ما طلبته منها ماريلا، كانت قد نسيت تسوية أغطية السرير. أنا جائعة جدا هذا الصباح، أعلنت آن وهي تجلس على الكرسي الذي وضعته ماريلا لها. ولا يبدو العالم وكأنه يولول بوحشية كما كان ليلة البارحة، ويسعدني كثيرا أن يكون هذا الصباح مشرقا، رغم أني أحب الصباحات الممطرة أيضا. ألا تعتقدين أن جميع أنواع الصباحات ممتعة؟ إن المرأة في الصباح لا يعرف ما الذي سيحدث معه خلال يومه، وهذا يتيح له مجالا واسعا للخيال. مع ذلك يسرني ألا يكون هذا الصباح ماطرا، فعندما يكون الصباح مشرقا يصبح من السهل على المرء أن يستقبل يومه بانشراح وأن يحتمل بجلد ما يواجهه من محن، وأنا أشعر الآن أني أملك طاقة كبيرة على احتمال الأسى. طبعا من الممتع أن يقرأ الإنسان عن الأحزان ويتخيل نفسه يعيشها ببطولة، لكن الأمر ليس بهذه اللطافة عندما تضطره الحياة إلى عيش تلك الأحزان، أليس كذلك؟ أمسكي لسانك بحق السماء، هتفت ماريلا. أنت تتكلمين كثيرا جدا بالنسبة إلى فتاة صغيرة. لجمت آن لسانها بطاعة عمياء، غير أن صمتها المطبق أثار حفيظة ماريلا التي شعرت وكأنها تواجه موقفا غير طبيعي. كان ماثيو غارقا في الصمت أيضا، لكن هذا كان على الأقل تصرفا طبيعيا بالنسبة إلى ما درج عليه ماثيو. وهكذا أخذت وجبة الصباح مجراها بصمت، وبينما انكب الثلاثة على تناول الطعام شرعت أن تتدرج شيئا فشيئا في الانفصال عما يحيط بها. كانت تمضغ الأكل بطريقة آلية، وقد سافرت عيناها الواسعتان عبر النافذة نحو السماء وتسمرتا عليها مغرقتان في إبحارهما، حتى ما عادت الطفلة ترى شيئا مما حولها. هذا جعل ماريلا أكثر عصبية من السابق، بل وجعلها فريسة الانزعاج الشديد لإحساسها أنه على الرغم من وجود جسم تلك الطفلة الغريبة الأطوار في المطبخ معهما، إلا أن هذا الوجود المادي لم يمنع روحها من التحليق بعيدا، تحملها أجنحة الخيال نحو إحدى عوالم الغيم القصية. ومن يرغب بوجود طفلة مثلها في بيته؟ مع ذلك ومن بين جميع الأمور التي تقع خارج الحسبان، كان ماثيو يرغب في الاحتفاظ بها. لقد شعرت ماريلا أنه كان في ذلك الصباح مصمما على الاحتفاظ بها بنفس الإصرار الذي عبر عنه في الليلة الماضية، وكانت متأكدة من أنه سيظل متمسكا بموقفه. فتلك هي طريقة ماثيو في معالجة الأمور، تروقه النزوة فيتشبث بها بعناد ويعبر عن هذا التشبث بإلحاح صامت عجيب، ذلك الإلحاح الصامت الذي هو أكثر إفحاما ولجاجة من الإفصاح عن تلك النزوة بالكلام. عادت آن إلى عالم الواقع عندما انتهى الإفطار وعرضت على ماريلا غسل الأطباق. أتتقنين تنظيفها كما ينبغي؟ سألتها ماريلا بنبرة شك. نعم أنا أتقن ذلك، رغم أني أكثر مهارة عندما يتعلق الأمر برعاية الأطفال، لأني أملك خبرة واسعة في هذا المجال. ومن المؤسف حقا ألا يوجد لديكم أطفال لأرعاهم. لست بحاجة إلى الانشغال بمزيد من الأطفال في الوقت الراهن، فوجودك يسبب لي متاعب تكفيني، ولا أدري ما الذي ينبغي لي فعله معك. أنا لم أرى في حياتي رجلا أسخف من ماثيو. ولكني أعتقد أنه شخص رائع، قالت آن بلهجة معاتبة. فهو عطوف جدا ولم تزعجه ثرثرتي مطلقا، بل بدا وكأنه كان يستلطف حديثي، ومنذ اللحظة الأولى التي رأيته فيها شعرت أن روحه توأم روحي. كلاكما غريب الأطوار بما فيه الكفاية، إذا كان هذا ما تعنينه بتوأم الروح، أجابت ماريلا بلهجة متأنفة. نعم يمكنك جلي الأطباق، استعملي كمية وافرة من الماء الساخن وتأكدي من تجفيف الأواني جيدا بعد غسلها، لدي ما يكفيني من المشاغل هذا الصباح، لأني سوف أذهب بعد الظهر إلى بلدة وايت ساندز لأرى السيدة سبنسر، وستأتين معي، وسنقرر ما الذي يجب أن نفعله بك، وبعد انتهائك من تنظيف الأطباق صعدي ورتب سريرك. جلت آن الأواني بإتقان كما لاحظت ماريلا التي راقبتها بعين يقظة، لكنها لم تحرز نجاحا كبيرا في تسوية سريرها لأنها لم تلقن من قبل فن المصارعة مع وسائد الريش، وفي النهاية سوته كيفما اتفق، ثم اقترحت عليها ماريلا لتتخلص منها مغادرة البيت لتتسلى خارجه حتى يحين موعد الغداء. طارت آن نحو الباب وقد شع وجهها وتوقدت عينها، لكنها سرعان ما توقفت عند العتبة، ثم تلفتت حولها، ثم استدارت وعادت لتجلس إلى جانب الطاولة، وقد خبا البريق والتوقد منها كما لو أن يدا خفية عثرت على الوسيلة التي يمكن إخماد حيويتها بها. ما القضية الآن؟ سألتها ماريلا. لا أجرؤ على الذهاب إلى الخارج، قالت آن بلهجة شهيد تخلى عن جميع المسرات الأرضية. ما دمت لن أبقى هنا فلا فائدة من تعلقي بالمرتفعات الخضراء، وإذا خرجت الآن وتعرفت على جميع تلك الأشجار والأزهار والبساتين والجداول فلن أستطيع منع نفسي من التولع بها. إن الأمر صعب علي منذ الآن ولن أجعله أكثر صعوبة مما هو عليه. إني لأرغب حقا في الذهاب إلى الخارج، فكل شيء هناك يبدو وكأنه يناديني. آن آن تعالي إلينا، آن آن نريد رفيقة نلعب معها. مع ذلك يستحسن ألا أستجيب لهذا النداء، فلا فائدة من التولع بالأشياء إذا كنت سأقتلع منها، كما أنه من الصعب علي منع نفسي من عشق الأشياء التي أراها حولي، وهذا هو السبب الذي جعلني أشعر بالسعادة عندما ظننت أنني سأعيش هنا، إذ اعتقدت أني سأحظى بأشياء كثيرة لأحبها بدون أن يعوقني شيء، لكن ذلك الحلم الموجز انتهى، وها أنا أستسلم الآن لمصيري، ولن أخرج من البيت حتى لا أثور على هذا المصير مرة أخرى. من فضلك، ما اسم نبتة إبرة الراعي؟ تلك الموجودة على حافة النافذة. تلك إبرة الراعي المطعمة بعبير التفاح. أوه، أنا لم أقصد هذا النوع من الأسماء، إنما عنيت الاسم الذي تطلقينه عليها أنت. ألا تطلقين عليها أي اسم؟ أتسمحين لي بتسميتها؟ أيمكن أن أسميها؟ دعيني أفكر الآن. بوني، يمكن أن يفي بالغرض. أيمكن أن أسميها بوني وأنا هنا؟ أرجوك، أرجوك اسمحي لي بذلك. رباه، لا يهمني أي اسم تطلقينه عليها، ولكن بحق السماء أين يكمن المنطق في إطلاق اسم على نبتة إبرة الراعي؟ أنا أحب أن يكون للأشياء أسماء حتى لو كانت تلك الأشياء مثل نبتة إبرة الراعي، إن الأسماء تجعل تلك الأشياء أقرب إلى البشر. ومن أين لك أن تعرفي أن إبرة الراعي لن تشعر بالأسى إذا كان اسمها إبرة الراعي فقط؟ أتحبين ألا يطلق عليك الناس إلا اسم امرأة؟ نعم، نعم، سأسميها بوني. لقد أطلقت على شجرة الكرز التي رأيتها من نافذة غرفة هذا الصباح اسم ملكة الثلج لأنها تعج بالبراعم البيضاء. طبعا أعرف أنها لن تكون دائما كما رأيتها اليوم، ولكن المرء قادر على تخيل ذلك. أنا لم أسمع ولم أرى في حياتي مخلوقا يشبهها، دمدمت ماريلا فيما بينها وبين نفسها وهي تنسحب نحو القبو من أجل جلب بعض البطاطا. هي مسلية فعلا كما قال ماثيو، وإني لا أتساءل منذ الآن عما تنوي قوله بعد ذلك. إنها بحق السماء على وشك رجمي بتعويذة ما كما فعلت مع ماثيو، وتلك النظرة التي حدجني بها عندما غادر البيت اليوم عبرت بطريقة أخرى عن كل ما قاله أو ألمح إليه الليلة الماضية. لو كان من النوع الذي يتكلم لكان بإمكان المرء أن يحاججه ويناقشه بالمنطق، ولكن كيف يمكن التفاهم مع رجل يتكلم بعينيه؟ عندما عادت ماريلا من قبوها الذي غابت فيه طويلاً، كانت آن مستغرقة في بحرانها، وقد ارتكزت ذقنها على يديها وتسمرت عيناها باتجاه السماء، فتركتها ماريلا على حالها حتى أصبح الغداء على الطاولة. أيمكن أن أخذ الفرس والعربة بعد الظهر يا ماثيو؟ سألته ماريلا. أومأ ماثيو إيجابا ونظر بحزن نحو آن، لكن ماريلا اعترضت نظرته قائلة بتجهم: سوف أذهب إلى وايت سانز لتسوية هذا الوضع، سأصطحب آن معي، ومن المرجح أن تقوم السيدة سبنسر بإعداد الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى نوفا سوكتيا بأسرع ما يمكن. سأعد لك لوازم الشاي قبل ذهابي، وسوف أعود إلى البيت في الوقت المناسب من أجل حلب الأبقار. لم ينبس ماثيو بكلمة، وشعرت ماريلا أن جميع ما قالته ذهب أدراج الرياح، وفكرت فيما بينها وبين نفسها ألا شيء أكثر خطورة من رجل يمتنع عن الإجابة إلا المرأة عندما تمتنع عن ذلك. ربط ماثيو الفرس إلى العربة في الوقت المناسب وفتح بوابة الفناء التي عبرتها العربة ببطء، وعندما أوشكت العربة على المضي بماريلا وآن قدما، قال بدون أن يبدو عليه أنه يوجه حديثه إلى شخص معين: كانت جيري بوت، ذلك الفتى الساحلي، هنا هذا الصباح، وأخبرته أني أرغب في استئجار خدماته هذا الصيف. لم تجب ماريلا، لكنها ساطت ظهر الفرس التعس بقسوة، جعلت تلك الفرس السمينة التي لم تكن معتادة على مثل هذه المعاملة إن، فخبت باحتجاج على درب المرتفعات الخضراء. وبينما اندفعت العربة نحو الأمام، التفتت ماريلا إلى الوراء ونظرت مرة واحدة باتجاه ماثيو اللجوج الذي كان ينحني مرتكزا على البوابة، مشيعا العربة بعينين مفعمتين بالأسى. 5. حكاية آن. أتعرفين؟ أسرت آن لماريلا، لقد عقدت نيتي على الاستمتاع بهذه الرحلة، فخبرتي تؤكد لي أنه بإمكانك الاستمتاع بالأشياء إذا عقدت نيتك بحزم. طبعا يجب أن تكون النية حازمة، لذا لن أفكر بعودتي إلى الملجأ أثناء رحلتنا هذه، لن أفكر إلا بهذه الرحلة. أوه، انظري، تلك وردة برية متفتحة قبل أوانها، أليست جميلة؟ ألا تظنينها سعيدة لأنها وردة؟ أما كان من الرائع لو استطاعت الورود الكلام؟ أنا متأكدة من أنها تملك روايات لطيفة لتقصها علينا، أليس اللون الوردي هو أكثر الألوان روعة في هذا العالم؟ أنا أحب هذا اللون، لكني لا أستطيع ارتداءه لأن أصحاب الشعر الأحمر لا يستطيعون ارتداء اللون الوردي، ولا حتى في الخيال. ترى، أصادفت في حياتك مخلوقة كانت حمراء الشعر في صغرها؟ ثم تغير لون شعرها عندما كبرت؟ لا، لم يسبق لي أن رأيت شيئا كهذا في حياتي، قالت ماريلا من غير رأفة، ولا أظن أن هذا سيحدث في حالتك أيضا. تنهدت آن، لا بأس، ها هو أمل آخر يندثر، إن حياتي ليست إلا مقبرة للآمال. هذه جملة قرأتها في كتاب ذات مرة، وأقولها لنفسي دائما على سبيل العزاء كلما خاب أملي بشيء. لست أرى من أين يأتي العزاء في مثل هذه الحالة، قالت ماريلا. كيف لا؟ إن وقعها على الأذن لطيف وذو صدى عاطفي، كما لو أني كنت بطلة رواية ما. أنا مولعة جدا بالأشياء العاطفية، وصورة مقبرة مليئة بالآمال المدفونة من أفضل الصور العاطفية التي يمكن أن يتخيلها المرء، ومجرد شعور أني أمتلك مثل هذه المقبرة يعزيني. هل سنسلك اليوم الطريق المؤدي إلى بحيرة المياه البراقة؟ لن نذهب عن طريق بركة باري، إذا كان هذا ما تقصدينه ببحيرتك ذات المياه البراقة، سنسلك اليوم طريق الشاطئ. لإسم طريق الشاطئ وقع جميل على الأذن، قالت آن بلهجة حالمة. أهو بمثل جمال اسمه؟ لقد رأيت صورته في ذهني بمجرد أن قلت طريق الشاطئ، هكذا رأيتها في الحال، وأرى أن اسم وايت سانز جيد أيضا، لكني لا أحبه بقدر ما أحب اسم أفونليا. أفونليا اسم جميل وله وقع موسيقي. كم تبعد وايت سانز عنا؟ إنها على مسافة 5 أميال من هنا، وبما أنك كما هو واضح عازمة على متابعة الحديث، أرى أن تجعلي كلامك مفيداً، وذلك بإخباري عما تعرفينه عن نفسك. أوه، ما أعرفه عن نفسي لا يستحق الذكر، قالت آن بحماس. لكن لو تدعيني فقط أحدثك عن الكيفية التي أتخيل نفسي عليها، سترين أنها أكثر إمتاعاً. لا، لست بحاجة إلى سماع تخيلاتك، أريد منك الالتزام بالحقائق المجردة، وابدأي منذ البداية. أين ولدت وكم عمرك؟ بلغت 11 من العمر في شهر آذار الماضي، قالت آن مسلمة نفسها للحقائق المجردة بعد زفرة صغيرة. ولدت في بلدة بولينغ بروك التابعة لنوفا سكوتيا. اسم أبي والتر شيرلي، وكان أستاذا في ثانوية بولينغ بروك. اسم أمي بيرتا شيرلي. أليس اسما والتر وبيرتا بجميلين؟ كم أشعر بسعادة لأن اسمي أبوي جميلان. أما كان من المخزي فعلا لو أن اسم أبي حسنا لنقل جديديا. أرى أنه لا أهمية للاسم الذي يحمله المرء ما دام حسن الخلق، أجابت ماريلا التي شعرت أن الموقف يقتضي منها زرع فضيلة جيدة ومفيدة في نفس آن. لا أعرف حقا، قالت آن مستغرقة في التفكير. قرأت في أحد الكتب ذات مرة أن الوردة تظل محتفظة بعبيرها الزكي نفسه مهما كان اسمها، لكني ما استطعت تصديق هذه المقولة أبدا، ولا أؤمن أن الوردة ستكون بنفس اللطافة التي هي عليها لو دعيت شوكة أو كرنبة كريهة. طبعا لا أشك أن أبي سيبقى رجلا صالحا حتى لو كان اسمه جديديا، لكني في نفس الوقت أعتبر هذا الاسم مصيبة. حسناً، كانت أمي معلمة في تلك الثانوية أيضاً، لكنها عندما تزوجت أبي تخلت عن مهنة التعليم، فالزوج وحده كما تعلمين مسؤولية كافية. أخبرتني السيدة توماس أنهما كانا زوجين فتيين ومعدمين كفئران الكنيسة، وبعد الزواج عاشا في منزل متواضع ذي طلاء أصفر في بولينغ بروك. أنا لم أرى ذلك البيت أبداً، لكني تخيلته آلاف المرات، وأكاد أجزم أن نافذة قاعة الاستقبال فيه كانت تطل على شجيرات عطرة الأريج، وأن باحة فنائه تحتوي على أزهار الليلك والسوسن. نعم، وأن جميع نوافذه مجللة بستائر من المصلين، فستائر المصلين تطفي على البيوت جوا خاصا. لقد ولدت في ذلك البيت، وأخبرتني السيدة توماس أنها لم ترى في حياتها وليدا أبشع مني. كنت بالغة الهزال وضئيلة، ولا شيء يبدو مني سوى عينين، ولكن أمي رأت أني كنت جميلة جدا. ألا ترين أني في هذه الحالة يجب أن أصدق ما كانت تعتقده أمي؟ فالأم هي بلا شك ذات بصيرة أفضل من بصيرة امرأة مسكينة كانت تأتي لتشرف على تنظيف البيت. على كل حال أنا سعيدة لأنها كانت راضية بي، ولو علمت أني كنت خيبة أمل لها لشعرت بكثير من الحزن، لأنها لم تعش طويلا بعد ولادتي إذ أصابتها الحمى وماتت وأنا ابنة 3 أشهر. كم تمنيت لو أنها عاشت معي مدة أطول لتتاح لي على الأقل فرصة تذكر مناداتي لها يا أمي. ألا تظنين أنه من الرائع أن يقول المرء ماما؟ ثم أصيب أبي بالحمى أيضاً ومات بعدها 3 أيام، وهكذا أصبحت يتيمة واحتار الناس في أمرهم، هكذا قالت السيدة توماس، ولم يعرفوا ماذا يفعلون بي. أترين؟ لا أحد أرادني منذ ذلك الوقت، ويبدو أن هذا قدري. كان أبي وأمي قد جاءا من مناطق قاسية، وكان من المعروف أنه لم يكن لهما أقرباء على قيد الحياة. أخيراً قالت السيدة توماس إنها ستتوكل بي، رغم أنها كانت فقيرة وزوجة رجل سكير، وربتني بيديها كما اعتادت على القول. ترى، أتعرفين بما يتميز الناس الذين ربوا باليدين عن الناس الذين لم يربوا بهذه الطريقة؟ لأن السيدة توماس كانت كلما صدر عني تصرف معيب تقول لي شبه موبخة إنها تستهجن السلوك السيء لأنها ربتني بيديها. بعد ذلك انتقل السيد والسيدة توماس من بولينغ بروك إلى ماريسفيل، وعشت معهما حتى بلغت 8 من العمر، وهناك ساعدت في رعاية أطفال آل توماس الذين كان يوجد 4 منهم أصغر مني، وصدقيني لقد تطلبوا الكثير من الرعاية. ثم قتل السيد توماس عندما سقط تحت عجلات قطار، وعرضت أمه على السيدة توماس أن تؤويها مع أولادها، لكنها لم ترغب في وجودي، واحتارت السيدة توماس بأمري كما قالت، ولم تدري ما تصنع بي. ثم جاءت السيدة هاموند التي تقطن عند ضفة النهر العليا، وعرضت أن تأخذني عندما رأت براعتي مع الأطفال، وذهبت إلى السكن عند ضفة النهر العليا في أرض نائية بين أشجار مجزوزة الجذوع. كان مكانا موحشا جدا، ولو لم أكن صاحبة خيال خصب لما استطعت تحمل الحياة هناك أبدا. كان السيد هاموند يعمل أحيانا في منشرة الخشب في تلك المنطقة، أما السيدة هاموند فكانت لا تكف عن إنجاب الأطفال. كان لديها 8 منهم، إذ أنجبت توائم 3 مرات متتاليات. أنا أحب الأطفال لكن باعتدال، وإنجاب التوائم 3 مرات متتاليات هو شيء يفوق الاحتمال. هذا ما قلته للسيدة هاموند بحزم عندما أنجبت الزوجين الأخيرين، ولا يمكنك أن تتصوري كم كان حملهما يسبب لي إرهاقا مضنيا. عشت في منطقة ضفة النهر العليا مع السيدة هاموند ما يزيد عن 2 سنين، ثم مات السيد هاموند، فتخلت السيدة هاموند عن بيتها ووزعت أطفالها على أنسبائها وغادرت إلى الولايات. وكان علي أن أذهب إلى الملجأ في مدينة هوب تاون لأن أحدا لم يكن يريدني، لكن الملجأ أيضا لم يردني، وقال القيمون علي إنه مزدحم بما فيه الكفاية ولا ينقصه المزيد من القاصدين، غير أنهم أجبروا على إيوائي، وبقيت فيه 4 أشهر إلى أن جاءت السيدة سبنسر. أنهت آن حكايتها وزفرت هذه المرة زفرة ارتياح. كان واضحا أنها لم تكن تحب التحدث عن تجربتها في عالم لم يرغب بوجودها. أسبق لك الذهاب إلى المدرسة من قبل؟ سألتها ماريلا وهي تميل بالفرس البني نزولا نحو طريق الشاطئ. ليس كثيرا، ذهبت قليلا خلال 1 الأخيرة التي قضيتها مع السيدة توماس، وعندما غادرت إلى منطقة النهر العليا كان المكان بعيدا عن المدرسة التي ما كنت أستطيع المشي إليها في الشتاء، وكانت تغلق أبوابها في الصيف، لذلك ما كنت أقصدها إلا في الربيع والخريف. لكن طبعا ذهبت إلى المدرسة أثناء إقامتي في الملجأ، ويمكنني القراءة بشكل جيد، وأعرف العديد من المقطوعات الشعرية عن ظهر غيب مثل معركة هوهنلندن وأدمرة بعد الطوفان وبنجن على نهر الراين، والعديد من مقطوعات سيدة البحيرة، ومعظم مقطوعات كتاب الفصول الذي كتبه جيمس تومسون. ألا تحبين الشعر الذي يسبب لك دغدغة في ظهرك؟ هناك قطعة في كتاب الصف الخامس عنوانها سقوط بولندا، مليئة بالإثارة. طبعا أنا لم أكن في الصف الخامس بل في الرابع، لكن البنات الكبيرات كن يعرنني كتبهن لأقرأها. أكانت المرأتان يعني السيدة توماس والسيدة هامون طيبتين معك؟ سألت ماريلا آن وهي ترمقها من زاوية عينها. أوه، تلعثمت آن واصطبغ وجهها الصغير فجأة بالحمرة الداكنة، وأفصحت تعابير وجهها عن شعورها بالحرج. كانتا تقصدان معاملتي معاملة حسنة. أعرف أنهما كانتا تقصدان أن تكونا طيبتين ولطيفتين قدر المستطاع، وعندما ينوي الناس معاملتك بطيبة فإنك لن تهتم كثيرا إذا لم يتصرفوا دائما حسب نواياهم. كانت لديهما متاعبهما التي تكفيهما كما أخبرتك. لا شك أنه من المرهق أن يكون لديك زوج سكير، ولا بد أنه مرهق أيضا أن تنجب 3 توائم 3 مرات متتاليات. ألا تظنين هذا؟ ولكني متأكدة أنهما كانتا تقصدان معاملتي معاملة طيبة. لم تطرح ماريلا مزيدا من الأسئلة، فأخلدت آن إلى الصمت بحبور وديع وراحت تتأمل طريق الشاطئ. وتابعت ماريلا قيادة الفرس كأن شيئا لم يكن، بينما استغرقت متفكرة بعمق وقد اعتلج صدرها بالشفقة على الطفلة. كانت ماريلا امرأة محنكة تملك القدرة على قراءة ما هو متوار بين السطور في حكاية آن، بحيث تستطيع استشفاف الحقيقة منها. يا لحياة الشظف والحرمان التي عاشتها تلك الطفلة، حياة مشقة وفقر وإهمال. ولا عجب حقا في سرورها عندما لاحت لها بارقة الأمل ببيت حقيقي يؤويها. ومن المؤسف حقا أن تكون مضطرة إلى إعادتها إلى الملجأ، لكن ماذا لو تساهلت وتجاوبت مع نزوة ماثيو الطارئة وأبقتها معهما؟ بدا ماثيو مصمما على ذلك، كما أن هذه الطفلة تبدو لطيفة جدا وقابلة للتوجيه. لديها الكثير لتقوله، فكرت ماريلا. مع ذلك يمكن توجيهها لتقلع عن هذه العادة، بالإضافة إلى أن أقوالها ليس فيها أي شيء ناب أو سوقي. إنها تبدو ابنة عائلة كريمة، ويظهر أن ذويها كانوا أناسا لطفاء. كان طريق الشاطئ طريقا غابيا مقفرا وموحشا، تقوم على يمينه أشجار التنوب الواطئة المتراصة بكثافة والمنتصبة بروح أبية رغم طول سنين الصراع مع رياح الخليج، وتمتد على شماله منحدرات الجرف ذي الصخر الرملي الذي كان يدنو كثيرا في بعض المناطق من الطريق، بحيث أن فرسا أقل مهارة من الفرس البنية كانت سترهق أعصاب الناس الذين تجر عربتهم خلفها. كانت قاعدة الجرف تتشكل من التلال الصخرية التي كسرتها الأمواج أو من الخلجان الرملية الصغيرة المرصعة بالحصى، كما لو أنها كانت محيطاً مفعماً بالدرر. ومن عند تلك القاعدة يمتد البحر شاسعاً مشيعاً في الكون وميض زرقته، وقد حلقت فوقه النوارس التي لمعت أجنحتها كالفضة تحت ضوء الشمس. أليس البحر بديعاً؟ تساءلت آن مستفيقة من سكينتها الطويلة الواعية. ذات مرة عندما كنت أعيش في ماريسبيل، استأجر السيد توماس حافلة سريعة وأخذنا جميعا لتمضية النهار على شاطئ يبعد عنا مسافة 10 أميال. استمتعت بكل لحظة من لحظات ذلك اليوم، رغم اضطراري إلى رعاية الأطفال طيلة الوقت، وظللت لعدة سنوات تاليات أعيشه في أحلامي مرارا وتكرارا. لكن هذا الشاطئ أكثر جمالاً من شاطئ ماريسبيل. أليست تلك النوارس رائعة؟ أتحبين أن تكوني نورساً؟ أنا أعتقد أني أحب ذلك، هذا لو لم يقدر لي أن أكون فتاة. ألا ترين أنه من اللطيف أن تستيقظي مع بزوغ الشمس ثم تنقضي على الماء ثم تحلقي بعيداً في فضاء تلك السماء الزرقاء الجميلة طيلة النهار ثم تعودي ليلاً إلى عشك؟ إني لا أستطيع تخيل نفسي أقوم بذلك. من فضلك، ماذاك البيت الكبير الذي يلوح أمامنا؟ ذاك فندق وايت سانز الذي يديره السيد كيرك، لكن موسم الصيف لم يبدأ بعد، وعندما يحين الموسم يكتظ الفندق بالأمريكيين الذين يقصدون هذا الشاطئ مرتئين أنه أفضل الشواطئ. خشيت أن يكون منزل السيدة سبنسر، قالت آن بلوعة. لا أريد أن نصل إلى هناك، إن وصولنا يعني نهاية كل شيء بالنسبة لي. 6. قرار ماريلا. رغم مخاوف آن، وصلت العربة إلى منزل السيدة سبنسر في الوقت المقدر لوصولها. كانت السيدة سبنسر تعيش في منزل كبير مدهون بالطلاء الأصفر يقع عند جون بلدة وايت ساندز، وما كادت ترى الزائرتين حتى توجهت نحو الباب وقد ظهرت علائم الدهشة المختلطة بالترحيب على محياها السمح. عجباً عجباً، هتفت، أنت آخر من كنت أتوقع رؤيته اليوم، لكني مسرورة جداً بزيارتك. أترغبين في إراحة الحصان بالحظيرة؟ وكيف حالك يا آن؟ أنا على أحسن ما يمكن أن أكون عليه، شكراً لسؤالك، ردت آن بانقباض وكأن داء ما قد أصابها. أظننا سنبقى إلى أن تستريح الفرس، قالت ماريلا، لأني وعدت ماثيو بالعودة إلى البيت باكراً. في الحقيقة يا سيدة سبنسر، لقد وقع بيننا خطأ غريب من نوعه، وجئتك مستوضحة لعلي أعرف ما الذي سبب هذا الخطأ. إن ما حدث هو أننا عندما بعثنا لك أنا وماثيو رسالتنا الشفوية مع شقيقك روبرت، رجوناك أن تحضري لنا من الملجأ صبيا. طلبنا من روبرت إعلامك عن رغبتنا في تبني صبي يبلغ 10 أو 11 من العمر. لا، لا تقولي هذا يا ماريلا كوثبرت، قالت السيدة سبنسر بانزعاج. كيف حدث هذا؟ وصلتني رسالتكما عن طريق نانسي ابنة أخي روبرت، وهي التي أخبرتني أنكما تريدان بنتا. أليس هذا ما قالته لي يا فلورا جين؟ استنجدت السيدة سبنسر بابنتها التي كانت قد وصلت إلى عتبة الدرج حيث تقف المرأتان. هذا ما قالته على وجه التحديد يا آنسة كوثبرت، أيدت فلورا جين حديث أمها بجدية. كم يؤسفني هذا، قالت السيدة سبنسر. إنه خطأ مشين، ولكنه بالتأكيد لم يكن خطأ يا آنسة كوثبرت. لقد بذلت أقصى جهدي وظننت أني أتبع تعليماتك. إن نانسي فتاة طائشة، وهي تضطرني دائما إلى توبيخها على إهمالها. كان الخطأ خطأنا، ردت ماريلا متراجعة. كان يجب علينا المجيء إليك بأنفسنا، فرسالة على مثل هذا القدر من الأهمية ما كان ينبغي إرسالها شفهيا كما فعلنا. على كل حال وقع الخطأ، وما نستطيع عمله الآن هو محاولة تصحيحه. ترى هل نستطيع إعادة الطفلة إلى الملجأ؟ أظن أنهم لن يرفضوا استعادتها، أليس كذلك؟ أعتقد هذا، أجابت السيدة سبنسر بعد تفكير. لكني لا أظن أن إعادتها إلى الملجأ ضرورية، فقد جاءت السيدة بيتر بلويت لزيارة أمس وأبدت لي أسفها لأنها لم تطلب مني أن أحضر لها فتاة صغيرة لتساعدها. إن عائلة السيدة بيتر عائلة كبيرة كما تعلمين، وهي تعاني كثيرا في العثور على من يساعدها، وستكون آن البنت المناسبة لها، بل إني أعتبر ما حدث تدبيرا إلهيا. لم يظهر على ماريلا أنها تؤيد السيدة سبنسر في مقالاته، ولم تعتقد أن للتدبير الإلهي يدا فيما حدث، ورغم أنها وجدت أمامها فرصة كبيرة لتتخلص من تلك اليتيمة المنبوذة، لم تشعر في قرارة نفسها بالامتنان لهذه الفرصة السانحة. لم تكن ماريلا تعرف السيدة بيتر بلويت إلا من مظهرها الخارجي الذي يفصح عن وجه خبيث صغير لا تكسو عظامه أنصة واحدة من اللحم الزائد، لكنها كثيرا ما سمعت عنها من قبل، ومما كان يقال عنها إنها عاملة وحوذية فظيعة. وكانت الخادمات اللواتي تقيلهن من خدمتها يروين روايات مخيفة عن طباعها السيئة وشحها وعن أطفالها المشاكسين وألسنتهم السليطة، وسرعان ما وقعت ماريلا فريسة تأنيب الضمير من مجرد تفكيرها بتسليم آن لرحمة السيدة بلويت. حسنا، سأدخل لنتحدث عن الموضوع بإسهاب، قالت ماريلا. ولكن رباه، أكاد لا أصدق عيني، ها هي السيدة بيتر عند نهاية الدرب في طريقها إلينا في هذه اللحظة المباركة. هتفت السيدة سبنسر بحماس وهي ترشد ضيفتيها عبر الردهة نحو قاعة الاستقبال التي نفثت على الضيوف موجة برد قارصة، كما لو أن الهواء كان قد كمن أمدا طويلا خلف الستائر الخضراء السميكة المسدلة بإحكام، بحيث تغربل وتصفى حتى فقد أدنى ذرة دفء يمكن أن يحتويها. هذا من حسن حظ الجميع، لأننا سنتمكن من تصفية هذه المشكلة حالا. تفضلي واجلسي على الأريكة يا آنسة كوثبرت، أما أنت يا آن فاجلسي على ذلك المتكأ العثماني ولا تتشيطني. اسمحا لي بأخذ قبعتيكما، وأنت يا فلورا جين اذهبي وضعي غلاية الماء على النار. أهلا وسهلا يا سيدة بلويت، كنا نقول الآن إن قدومك الساعة هو من حسن حظ الجميع. اسمحا لي بأن أعرفكما على بعضكما أيتها السيدتان، السيدة بلويت، الآنسة كوثبرت. أرجوكما اعذراني لدقيقة، نسيت أن أطلب من فلورا جين إخراج الكعك من التنور. دفعت السيدة سبنسر خارج القاعة بعد أن أزاحت الستائر وجلست آن على المتكأ العثماني بلا حراك، مشابكة يديها بإحكام في حضنها ومتفرسة في السيدة بلويت بذهول. ترى هل سينتهي بها المآل إلى عهدة هذه المرأة ذات الوجه الصارم والعينين المخادعتين؟ وسرعان ما شعرت بغصة في حلقها، وسرعان ما أعتم الأسى بريق عينيها، وكان خوفها من عجزها عن حبس دموعها قد بدأ يعتريها عندما عادت السيدة سبنسر من المطبخ متوردة ومتألقة وقديرة كعادتها دائما على معالجة أي مشكلة وتسويتها بشطارة، سواء كانت مشكلة جسدية أو فكرية أو معنوية.